أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اغفر لنا يا رب. لازلنا مع كتاب الدين والصلاة والسجود لله باب الفرج للشيخ فريد الأنصاري، وتوقفنا عند البيان الرابع. الشيخ عمل بيانات عن الصلاة، ويعني صراحة الكتاب جميل في مسألة ان احنا نتذاكر، يعني نتذاكره على مكث، يعني على فترات، لان معاني الصلاه محتاجه تجدد، ودايما محتاجين نذكر الصلاه في كل، يعني في كل احوالنا، يعني في كل مشهد من مشاهد الحياه. كل ما الانسان ينسى محتاج يراجع الكتاب ده، او يحتاج يراجع صلاته. ليه؟ لان امر الصلاه امر جلل، يعني لدرجة ان الشيخ سماه الدين هو الصلاة. يعني لو انت عايز تتكلم على الدين، يبقى شوف صلاتك، شوف حفاظك عليها، شوف خشوعك، شوف علاقتك بربنا سبحانه وتعالى في اثناء الصلاة. وكأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق للصلاة. قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلما خلق الله الخلق لعبادته، وكانت أعظم العبادة هي الصلاة، فكأن الله خلق الناس للصلاة. إن أمر الصلاة أمر عظيم في الدين، لذلك مهم لكل واحد بيشتغل في الدعوة إنه إذا كانت الصلاة هي أكثر الموضوعات التي تكلم الله فيها، فلا ينبغي إن خطبنا أو دروسنا تبقى بعيدة عن الصلاة. يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن 114 سورة و 6236 آية اللي هم 114 سورة، منهم مئات المرات تكلم عن الصلاة، أكثر الأوامر الشرعية جاءت عن الصلاة. فبالتالي لو أنا هدي 52 خطبة في السنة، لو أنت عملت نسبة هتجد أن أكثر الموضوعات التي ينبغي أن أتكلم فيها الدعاء هي الصلاة. هتقول لي: طب ما الناس عارفه الصلاه. اقول لك: ما هي الناس كانت لما كانت عارفه الصلاه، ليه ربنا نزل فيها كل الايات دي؟ واللي كان بينزل عليهم الايات مش ناس مش عارفه، دي ناس بتطبق. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ومع ذلك من كل الزوايا يذكر الله سبحانه وتعالى الصلاه. البيان النهارده بيتكلم على العدو والصلاه، ان عدوك يراك هو وقبيله من حيث لا تراه. عدوك فهمك كويس، عدوك مخلوق مخلد الى ان تقوم الساعة، يعني مخلوق عايش في الدنيا طوال عمر الدنيا، فعنده خبرات سنين، وسوس للأحسن منك وانضف منك واكبر منك واعلى منك واعلم منك واحكم منك، واللي ما كانش عندهم ملهيات زي اللي عندك وسوس لناس كتير قوي، يعني جاب عباد وعلماء ومجاهدين ومنفقين، جاب أعداد كبيرة معاه خبرات الحياة. الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. الشيطان فاهم كويس هو عايز إيه، مع كل مرة بيوسوس لواحد وكل مرة بيعمل خطة لواحد عشان يوقعه في المعصية، بدأ يفهم هو محتاج إيه من كل إنسان وهيوصله إزاي، وبدأ يعرف هو الأسباب اللي عنده إيه ونقاط الضعف عند الإنسان إيه. فهم الشيطان ان اعظم حاجة انه يقطع علاقة العبد بربه. يعني الشيطان عايز منك ايه؟ عايزك تزني، انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا، هو مش عايزك انك انت تعمل السوء والفحشاء فقط، السوء والفحشاء دي درجة، انما هو في اعلى من كده، اعلى من كده انك انت ايه، انك تخترع دين، ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وده هيتم ازاي؟ ازاي ان انت هتقول على الله ما لا تعلم؟ لابد ان يكون دي شيطان، خطوات الشيطان في عن طريق الأعمال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني بيقول لك دور في الحلال وما تمشيش ورا الشيطان. ليه؟ الشيطان هيجيبك في الحرام، هيجيبك خطوة ورا خطوة ورا خطوة، هيجيبك من خطوة لخطوة لخطوة، انت ركبت الطريق فهتوصل بقى، هتوصل بدري هتوصل متأخر، انت كده على ايه؟ على الطريق. فالشيطان له خطوات، يعني ما تتوقعش ان الشيطان هيقول لك فجأة كده اكفر بربنا، انما هو لابد له من قطع العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. عشان يقطع العلاقة بينك وبين الله في مقدمات، المقدمات ديت لازم يدخل لك من نقاط الضعف اللي هي شهوتك، ان انت حاجة بتشتهيها، فيجي لك عند حاجة انت بتشتهيها ويبدأ ايه؟ يوسع معاك الموضوع شوية في المباحات، ثم في المعاصي، ثم في الايه؟ في الكبائر، ثم في تعود الكبائر، ثم في قسوة القلب، ثم في ايه؟ في قطع العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. يجي لك في المثالية، في التصورات، يجي لك في الاختراعات، يقول لك ان الله سبحانه وتعالى يغفر لبني ادم ما داموا يستغفرون وما داموا يخلصون. يقول لك مبنى العبوديه قائم على التوحيد والاستغفار، انك انت طول ما انت بتوحد ربنا وبتخلص ربنا، ربنا يغفر لك، وكل ما تعمل ذنب لو استغفرت ربنا يغفر لك. فالشيطان لما لقى الناس بتتوب وتستغفر، فالاول سلك طريق المعاصي وقال لك احنا نوقع فلان، الشباب بيحبوا النساء، نفتح باب النساء، نروح وانا هخليك انت تبص ازاي، هخليها تتعرى، فخليها تتعرى وتمشي قدامك وانت تكون شهوتك متقدة، فتبدأ انت تبدأ انت تشتهي المرأة، فتبدأ تقيم نظرة، فابتسامة، فكلمة، فعلاقة، فزنة، فيبدأ يبدأ معاك الانسان بيحب مثلا شيء معين. فكل ما الشيطان كان يجي الانسان في مسألة، يبعث الله الانبياء وينزل الكتب ويأمر الناس بالاستغفار فيستغفرون فيغفر له. الشيطان لك لا، الكلام ده كده مش نافع، طب ما انا كل ما اقول له حاجه بعد ما يعمل كل المعاصي يستغفر ربنا يغفر له، انا كده عملت ايه؟ فبدا الشيطان يخترع خطه جديده، وهي خطه ان الناس تعمل حاجه وما تستغفرش منها. فهيعمل ازاي حاجه وما يستغفرش منها؟ انه يخترع دين جديد. فبدا يلعب على خطه، وانا ايه اللي يخليني اخليه يعمل معصيه ويستغفر؟ طب ما انا اخليه يخترع حاجه ويعتبر ان هو ده الدين. فلما تيجي تقول له استغفر يقول لك استغفر ومين ده، انا بعمل دين. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، ان هو زين له سوء عمله، ان واحد زين له الباطل حتى اصبح يرى الباطل حق. وده له ايضا مقدمات. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الله خير ان شاء الله، ذكر عن الشيطان انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر. هو لما وقع بينك وبين اخيك العداوه والبغضاء هيوصل بعد كده لايه؟ تخيل كده انت جاي تصلي، وبعدين اتخانقت مع الراجل اللي بتصلي جنبه، انتوا الاثنين مصلين، اثنين من اهل الايمان، وبعدين حصل بينكم وبعض النزاع فتخاصمتم، وقع بينكم العداوه. العداوه يعني البعد، العدوه يعني المسافه البعيده، ومنها العداوه، يعني انا بيني وبينك ايه؟ بقى في بعد. والبغضاء بدأت تكرهه. لما انقطعت علاقتك بأهل الإيمان أصبح قلبك يكسو، ما عدتش عايز تشوفه، ما عدتش عايز تتعامل معاه، ما عدتش عايز تقرب منه. لما قلبك قسى حصل إيه؟ بعدت عن أماكن الصلاة، فبعدت عن أنك أنت يبقى لك علاقة مع الله سبحانه وتعالى. وكأن العلاقة مع المسلمين مرتبطة بالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان إذا وقف في صلاته تحاتت ذنوبه، يعني ذنوبه تسقط، وإذا تصافح المسلمان تحاتت ذنوبهما. علاقتك مع الله سبحانه وتعالى وعلاقتك مع أهل الإيمان بها تغفر الذنوب. لذلك ربنا قال اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إنك أنت علاقتك بالله وعلاقتك بأهل الإيمان. الشيطان بيعمل خمر وميسر. ليه خمر وميسر؟ يوقع بينكم العداوة والبغضاء. لما يوقع بينكم العداوة والبغضاء يعمل إيه؟ تتلهى بهذه العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. يبقى هو حقيقة يريد أن يصدك عن ذكر الله وعن الصلاة، بس ده بابه فين؟ هنبدأ من الأول خالص. هنبدأ منين؟ من الخمر. هنبدأ منين؟ من قعدة القمار، من القعدة الحلوة اللي احنا فيها بنلعب على المشاريب. فنبدأ نعمل ايه؟ نعمل ميسر. فنبدأ ننشغل بالايه؟ بالمكسب والخسارة. فنبدأ نعمل يحصل نوع من انواع الانشغال، وبعدين حصل مشكله فبدأ بيننا، بدأ يحصل بينا وبين بعض عداوه وبغضاء. لما حصل بينا عداوه وبغضاء انشغلنا بالعداوه والبغضاء عن ذكر الله وعن الصلاه، وهذا هو المطلوب. عنده خطه، عنده خطوات. بدايه الامر كان فين؟ كان ان انت عندك شهوه، كان انت عندك هوى، كان انت عندك راي عايز انك انت تنفذه. بدايه الموضوع كان حرص الانسان على الشرف، حرص الانسان على رايه، حرص الانسان على ان يستعلي على الخلق. لذلك يقولوا ان اكبر يعني اكبر عائق في الوصول الى الله سبحانه وتعالى النفس. ان الشيطان ما كانش قابله نفس، ما كانش قابل الشيطان شيطان وسوس له، انما كان في نفس. يعني الشيطان طلع من نفسه ولا نفسه طلعت من الشيطان؟ مين اللي بدا الاول؟ النفس طلع منها الشيطان، ما كانش قبل الشيطان شيطان تاني. يعني انت النفس اخطر من الشيطان ولا الشيطان اخطر من النفس؟ النفس اخطر من الشيطان، لان الشيطان مش هيجي لك من مش هيجي لك الشيطان مش هيجي لك وانت نفسك قويه. الشيطان هيجي لك في نقطه ضعف نفسك. لذلك مهم جدا انك انت تبقى حريص على انك انت تصون نفسك. الصحبه الصالحه صيانه للنفس. اصحاب الهمم العاليه بيبقى عندهم مشكله في الصحبه الصالحه، يقول لك ده بطاء، ده رخمه، يا عم انا ممكن اعمل حاجات كتير قوي في الدين بعيدا عن هذه الصحبه، لكن في الاخر خالص هو معهوش، عارفين زي واحد كده فتح محله وما رضاش يجيب طفايه حريق، بيقولوا هات طفايه حريق عشان ايه؟ عشان الامان. قال لهم انا هحتاج ايه طفايه الحريق دي؟ ده شكلها وحش، ده واخده مساحه، واخده مساحه منين؟ من المحل. وبعدين لما لا قدر الله حصل حريق عمل ايه؟ قعد يعيط. ليه؟ ما كانت الطفايه ممكن تخلص الموضوع في الاول. سبحان الله. يعني ان عليك انك انت تتخذ صمامات او سياجات الامان، منها الصحبه الصالحه، منها العلاقه مع اهل الايمان ممن يكبرونك، منها التعلم من التجارب السابقه والخبرات السابقه والتفكر. الامر محتاج وقت ومحتاج انك انت تبقى فاهم هو عدوك بيدخل لك ازاي. الشيطان عايز منك ايه؟ الشيطان عايزك لا تصلي لله سبحانه وتعالى. ده منتهى يعني، ده غايه ولا وسيله؟ دي الغايه، انك انت لو صليت انت انقطعت الصله بالله. ان انقطعت الصله بالله انت هنا ايه؟ انت هنا بيت لوحدك، بيت عايش في الدنيا بقى ايه؟ انت والدنيا. افعل ما تشاء. يعني هل هو هيقف عندك عند هيقف معك عند هذا الحد ان انت انقطعت علاقتك بالله فقط؟ لا، ده له مقدمات وله تبعات. يعني هو مش هيسيبك انك انت فقط تنقطع علاقتك بالصلاه، هو هيكمل معاك، هيكمل معاك لحد ما انت تخترع طريقه انك انت تخلي الاخرين يعملوا ايه؟ هم كمان ينقطعوا عن الصلاه. لذلك الشياطين مش شياطين جن بس، في شياطين الايه؟ الانس والجن، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ان ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك او حذر من ان الشيطان عدو. ولازم تبقى فاهم كويس جدا عدوك مين عشان ما تعاديش اخوك. يعني في ناس عندها تصورات ان هو بالنسبه له اي حد بيخالفه بيبقى عدو، وفي ناس لها تصور يعني لها مصالح معينه فبيعتبر ان مصلحته هي الايه؟ هي الاهم، فبالنسبه له اي حد بيجي على مصلحته يبقى الايه؟ هو العدو. يعني في ناس بتعبد الشغل، في ناس بتعبد الفلوس، في ناس بتعبد السلطه، في ناس بتعبد النساء، بيعبدها. يعني ايه بيعبدها؟ يعني هو بالنسبه له قال له يمين شمال، هو المطاع المطلق، هو بالنسبه له هو الحاكم على كل شيء. لذلك انت مهم انك انت تحقق عبوديه الله سبحانه وتعالى، تبقى فاهم هو ايه قبل ايه، وايه اهم من ايه، وايه الامر اللي انت فيه تقول لا لا لا انا مش هعمل ده حرام، وايه الامر اللي تقول لا انا همرر ده، وايه الحاجه اللي انت فيها عارف ان دي شهوتك وانت فيها ضعيف، وعارف ان انت اقفل الباب ده على نفسك. واحد ضعيف تجاه المال ما تروحش تحط بقى تقول لي والله امسك خزنه، تمسك خزنه ايه؟ ما انت هتبقى مختلس، انت ضعيف اصلا تجاه هذا. واحد ضعيف امام النساء ويقول لك والله انا هشتغل في الشغلانه ديت اصلا انا هغض بصري، تغض بصرك ايه؟ انت هتستهبل، انت هتضيع دينك وتضيع دين الناس. فلا بد انك انت تبقى فاهم نقاط قوتك ونقاط ضعفك. الصلاه البيان الرابع في ان ترك الصلاة من أهم أهداف الشيطان من الإيقاع بالإنسان في سائر الخطايا والموبقات، وأن من ترك الصلاة بسبب إدمانه على معصية من المعاصي كان من الهالكين. فالشيخ بيقول تبين أن ترك الصلاة بعد الكفر والشرك بالله هو أكبر كبيرة وأخطر موبقة يمكن أن يقع فيها الإنسان. أكبر حاجة ممكن الزنا ولا ترك الصلاة، القتل ولا ترك الصلاة، عقوق الوالدين ولا ترك الصلاة، الإيذاء الجار ولا ترك الصلاة، الإساءة إلى الزوجة ولا ترك الصلاة، عقوق الأبناء ولا ترك الصلاة، الظلم ولا ترك الصلاة. أعظم المعاصي على الإطلاق هي ترك الصلاة. لذلك مهم جدا أنك تعظم الصلاة، مش بس تعظم الصلاة في العمل، في القدر. يعني لذلك علامة الإسلام الصلاة. يعني لما تلاقي واحد بيصلي، ده بيصلي، ده مسلم. أنا مش محتاج أشوف حاجة تانية عشان أقول ده مسلم. ليه؟ بيصلي. يعني معنى أنه يصلي ده مساحة الإسلام. ده هذه أعظم العبادات على الإطلاق. هل ممكن يكون بيصلي وبيعمل معاصي؟ ممكن؟ وفي حد بيصلي ما يعملش معاصي؟ طب هو طبيعي ان الانسان بيعمل معاصي، كل بني ادم، انا اسف انا فيت بس كده، كل بني ادم خطاء. يعني طبيعي انه ممكن يكون بيصلي وبيعمل معصيه. طبيعي ان الانسان بيعمل معصيه، لكن المعاصي درجات. يعني هل بيصلي وبيعمل كبيره من الكبائر؟ يقولوا صلاته ستنهى، وسياتي معنا ان صلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، صلاه تنفع العبد. لكن طبيعي انه ممكن تجده بيصلي وبيعمل معاصي. وفي حد بيصلي ما بيعملش معاصي؟ ليه؟ نبي؟ يعني الذي يصلي ولا يفعل معاصي ده مين؟ المرسلون والأنبياء. لكن بقية الناس بيعمل معصية، ممكن بقى معصية ايه؟ كلمة، نظرة، حاجة في قلبه، غل، حقد، كذب مرة، وممكن يتدرج لأنه بيعمل ايه؟ بيعمل كبار المعاصي، بيعمل الكبائر، الكبائر التي تستوجب حدا أو تستوجب عذابا وانتقاما ولعنة في الدنيا والآخرة. لكنه في الاخر خالص مهم ان هو لا يقطع علاقته بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان الصلاه ستنفعه. الصلاه ستنفعه في تقليل مساحه المعاصي. يعني يقول لك لو انت بتزني قوم صلي، لو انت بتشرب مخدرات قوم صلي، لو انت بتشرب الخمر والاذان اذن قوم صلي، لا تترك الصلاه ابدا مهما كانت المعاصي، مهما كانت المعاصي، مهما كان الانسان بعيد عن ربنا، لا تترك الصلاه. الصلاه هتجيبك. الشيطان يريد منك انك انت تمتنع عن الصلاه. مجرد ما الرجل بيبدأ يصلي وهو قائم على المعصية، بتلاقي فجأة بدأ ايه؟ يتغير. يعني بيبقى قائم على كل المعاصي، يقعد سنين قائم على المعاصي، مجرد انه يبدأ يصلي، نزل يصلي مرة فرد في الجامعة، تلاقيه تاني مرة عايز ايه؟ يصلي التاني، يصلي التالت، يصلي الرابع، يقول لك لا انا كده بعمل حاجة حرام، لا انا بدأت احس ان انا كده غلط. هو الصلاة تنهاه باستمرار، مع كل صلاة، مع كل سجود، مع كل ركوع، مع كل دعاء، مع كل استغفار، مع كل سماع لآية من آيات القرآن، فاتحة أو آية، كل مع كل صلاة يبدأ الإنسان إيه؟ يتغير مرة وراء مرة. الصلاة تنهى. لذلك الشيطان يعمل إيه؟ الشيطان عايزك يقطع الصلاة دي، يقطع مركز القوة ده، يقطع اتصالك بالله، يقطع سجودك لله، يقطع ركوعك بين يدي الله، يقطع معنى العبودية. وهل الإنسان قيمة غير العبودية؟ يعني لو الانسان ما هوش عبد لله، هيبقى له ايه قيمتك كده؟ تبقى عبد مين يعني؟ عبد المال؟ عبد السلطه؟ عبد الفلوس؟ هينفعوك؟ عبد البشر؟ يعني لو انت ما عبدتش ربنا تعبد مين؟ ما معادش الوقت يعبد اصلا، تعرفوا حد بيعبد اصنام؟ لكن الوقت في عبوديه البشر، في عبوديه الافكار، في اختراعات دين، في اديان جديده وافكار واراء لا مثيل، لا حد لها. يعني النهارده لو نقول ان انا طواغيت العصر العقول، أنه أن الآراء والأهواء أصبحت متحكمة لدرجة أن الناس بقت خلاص وبالنسبة له عقله هو الإله، اتخذ إلهه هواه. يعني هو بيمشي على دماغه، واللي مش عاجبه ياخد، ما يا عم ده هو الدين كده. وطبعا احنا قلنا قال الله سبحانه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وقال الله معذبهم هم يستغفرون. فإذا أنت حاسس أنك عملت حاجة ما تعمل إيه؟ هتستغفر. الشيطان يجي لك بقى، هو مش عايزك تستغفر، لان لو استغفرت هيغفر الله لك. يعني اعظم الذكر على الاطلاق الاستغفار. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يستغفر في الفاتحه، بيستغفر النبي عليه الصلاه والسلام قبل الفاتحه في دعاء الاستفتاح، كان يستغفر بعد الركوع، يستغفر في القيام من الركوع، يستغفر عند السجود، يستغفر بين السجدتين، يستغفر بعد التشهد. على كل الاحوال ربنا امر النبي عليه الصلاه والسلام، قال واستغفر للمؤمنين والمؤمنات. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يستغفر دائما، يستغفر للجميع. ليه؟ يقولوا لان الله يغفر بالاستغفار، ولكن الاستغفار لا ينفع الا مع الايمان. لان ربنا قال على المنافقين، قال سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. على المشركين، ان ربنا سبحانه وتعالى قال ما كان النبي الذين يستغفر المشركين ولو كانوا يكوا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن الاستغفار لا ينفع هؤلاء ما داموا لم يؤمنوا، لكن لو دعا لهم بالتوبة ينفع، لو دعا لهم بالهداية يعني يقول اللهم اهدي أحب العمرين إليك ينفع، هو مش مؤمن، بس لو أنت دعيت له بالهداية بالرزق بالرحمة على أنه يسلم أنه يتوب ممكن يستغفر، ممكن يستجيب الله سبحانه وتعالى. لكن الاستغفار لا، الاستغفار يحتاج إلى محل قابل، يعني ربنا مش هيقبل استغفار أحد من المسلمين في أحد من الناس حتى إيه، حتى يكون هذا المستغفر له إيه مؤمن موحد بالله سبحانه وتعالى. لكن في الهداية ممكن يقبل، في الرحمة ممكن، أي دعاء ممكن يدعوه، بل إن الكافر نفسه لو دعا بالنجاة ولا بالبركة ولا بالهداية يستجيب الله دعاءه. إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين، هو كافر، لو دعوا الله مخلصين له الدين هما في الفلك يركبوا فلك وجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج في سورة يونس وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، قالوا يا رب نجينا وإحنا هنتوب، فنجاهم الله وهو كافر. إذن أحيانا يستجيب الله الدعاء إذا كان بالهداية، إذا كان بالعطاء، إذا كان بالدنيا، إذا كان بالنجاة من موقف معين من المسلم والكافر. لكن الاستغفار لا، الاستغفار يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى رجل موحد لكي يستجاب من رجل إلى رجل. طب لو واحد بقى كافر واستغفر هو يستقبله الله، يستجيب الله دعاءه ليه؟ هو تمام. فيقولوا إن أنت تستغفر للناس غير أنك تستغفر ليه؟ لنفسك. الشيطان فاهم ده كويس، فاهم ان العبد اذا تاب الى ربي وعاد الى ربي وطلب من ربي المغفره غفر الله له، وان مغفره الله اوسع من الخلق، وان رحمه الله سبحانه وتعالى تسع جميع الخلق مهما كان الخلق على كل انواع الكفر على كل انواع الضلال على كل انواع الكبائر، اذا تابوا الله تاب الله عليه مهما كانوا بيعبدوا اصنام وبيقتلوا الابناء وبيقتلوا الاباء وبيستحلوا الفروج ثم تاب الله عليه ودخلوا في دين الله أفواجا. قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان هو الذي تاب عليهم فتابوا، هو الذي فتح لهم باب التوبة فتابوا، إنه كان إيه توابا فتاب هؤلاء فدخلوا في دين الله أفواجا. طن فاهم كويس إن هو يستطيع أو إن هو الهدف الرئيسي بينك وبين عدوك هو إيه، أن يقطع علاقتك بالسماء. كيف يقطع علاقتك بالسماء؟ إن أنت مش هتصلي. كيف يكون هذا؟ أعمال، إن هو أنت عندك شهوات هيدخل منها هيدلك من الشهوات دي، ممكن الشهوات دي ممكن تفرغها في الحلال وممكن تفرغها في الحرام، هيحاول إن هو ينفخ فيها. عارف إن هو عصام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. أما كن بينكم وأيس الشيطان في أن يعبد في زيارة العناء، عصام بيقول الشيطان لما بعث النبي عليه السلام الشيطان يأس يأس، قال لك الراجل ده ما فيش فيه فايدة أنا مش عارف أعمل مع حاجة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، قال أنا المكان اللي الراجل ده فيه يستحيل أن هو يرجع تاني يعبد فيه الأصنام. ولكن في التحريش بينهم، يعني في التحريش بينهم يعني تلاقي المسلمين دايما متخانقين، شايفها دي ولا مش شايفها؟ متخانقين هم دايما، عندهم دايما مشاكل، تلاقي دايما ايه متفرقين، دايما دايما دول عاملين كامب لوحدهم ودول عاملين تصور لوحدهم ودول بيصارعوا دول لوحدهم، دايما صراعات. ليه الصراعات؟ يوقع بينكم العداء والبغضاء ليه؟ حتى يشغلكم عن ذكر الله، حتى يصدكم عن الصلاة، حتى تنقطع علاقتهم بالسماء. ودي نقطة مهمة، ان لما عدوك فاهم ده كويس يدخل لك من شهوتك فيبدأ يعمل ايه؟ يبدأ انت بينك وبين اخوك يعني عمل حاجة غلط يبدأ يعمل ايه؟ ينفس يكبرها يكبرها يكبرها وبعدين يهمز يقول لك انت لازم ترد دلوقتي، انت هتسيبه كده وانت هو فاكر نفسه ايه؟ يهمزك يحضك ينفخ نار، وانت تخيل كده نار في الفرن وقعد ايه؟ احد فيكم بيشوي؟ لما بتيجي تشوي بتولع الفحم وبتقعد ايه؟ بتقعد تهوي جامد عشان ايه؟ ينفخ عشان النار تقل عشان الجمر يشتعل عشان في الاخر ياخد قرار. يوم انت تعمل بعد ما كان يرد وكنت هترد بقيت ايه؟ ارتكبت الظلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذا ليه؟ لانه يعلم ان الشيطان بيهمز ويوسوس وينفث وينفخ ويهمز يحضك. ويل لكل همزة اللومزة، الهماس ده اللي هو ايه، اللي هو بيقعد يحضك ويؤذك على ان تفعل الحرام. يبقى انت عندك شهوة جواك، عندك شهوة، كل الناس عندها شهوات، تشتهي اشياء، عايز ياكل، عايز يشرب، عايز يجامع، عايز ينظر لشيء، كل الناس بتشتهي اشياء بالجوارح، عايز يسمع حاجة، عايز يرى حاجة، عايز ياكل حاجة بالجوارح الخمس. في جوارح الانسان تكمن الشهوات، فالإنسان بيشتهي، يوم الشيطان يعمل ايه؟ يحاول يخلي الشهوة دي تزيد عندك شوية، مساحة كبيرة شوية. فلما مساحة زيادة تعمل ايه؟ يوم انت عايز تجيبها كل الشهوات يا جماعة، كل الشهوات ربنا سبحانه وتعالى جعل تفريغها في الحلال مش في الحرام. يوم الشيطان يحاول يؤججها بحيث ان انت ليه تفرغها في الحلال ده ما تفرغها في الحرام. يعني ايه؟ شهوة الفرج جوز، غض بصر، شهوة النظر، في حاجات كتير قوي جميلة ممكن تنظر إلى الحلال فيها. ما حبكتش إنك تنظر إلى فروج النساء، والنظر إلى الزنا زنا. ما حبكتش إنك أنت تنظر إلى السحر لكي تستمتع، ما تستمتع بحاجات كتير حلال. الطعام، الطعام كله حلال إلا لحم الخنزير. الشراب، كل الشراب كله حلال إلا الخمر. الإنسان بقى عايز يمشيها إيه؟ طب ما ندوق الخمرة، ندوق الخمرة ليه؟ ما أنت عندك كل أنواع، يا عم اعمل أفوكادو والمكسرات. اعمل كل انواع الاكل، كل انواع اخترع يعني اخترع اكل، اخترع يا عم انت عايز كل اللي انت عايزه، الاكل قدامك واسع، كل ما تشاء، لكن ايه حلال. لكن يجي لك الشيطان فين؟ انه يزين لك، يقول لك حلال يا عم، الحلال ده مقرف، الحلال ده تعبان، الحلال ده هيبقى خانقه، ويسخنك بقى على ان ايه، على ان الحلال يبقى خانقه. امال ايه اللي حلو؟ الحرام، والحرام حلو؟ ده الحرام قرف، ده دنك، ده سوء، ده هتبدي لك ترى السوءة، سميت السيئة سيئة لأن العبد يستاء منها، بتزعل وبيصيبك ضنك وهم وغم ونكد وتعب وقرف في المعصية. لكن هو يزين، يزخرف على إن بقى إيه، على إن المعصية بقت حاجة عظيمة وفسيحة وجميلة، مع إن المعصية ضيقة وفيها غم ونكد وتعب وبهدلة ومجهود وخيانة ومخالفة للأخلاق ومخالفة للفطرة، فيها حاجات كتير أو غلط، بس يزينها. طيب بعد ما يدخلك من الشهوة، انك انت بدل ما تتصرف الشهوة في الحلال تتصرفها فين؟ في الحرام. ودي ناخد منها قاعدة يا جماعة، ان انت مهم انك انت تحتيم شهوتك. اذا وجدت شهوتك متقدة في باب معين فعليك ان تفرغه في الحلال. يقولوا المباحات افضل من الحرام. في واحد عاش فترة من فترات حياته همته عالية، فتيجي تقول له تيجي نعمل حاجة تيجي مثلا نقعد مثلا اصحابه يقولوا تعال نخرج، يقول لهم لا انا مش هخرج، انا ما اضيعش وقتي مع الاشكال ديت، انا راجل صاحب عبادة وواقف يصلي طول الليل عادي. هبت ريحه، اغتنم هذه الريح وعلت معاه وربنا يبارك له. في لحظة من اللحظات هذا البني ادم بيضعف، فلما بيضعف تصوراته اللي كان بنيها وهو همته عالية الآن عليه أن يغيرها، عليه أن يراجعها مرة أخرى. ليه؟ لأنه هو الآن في لحظة ضعف، لو قعد لوحده هيتكب المعصية، فيقول لا أخرج مع أصحابك كله اشرب أحسن عشان ما تقعدش لوحده ويتكب الإيه؟ الحرام. فمهم إنك أنت تبقى فاهم أنه المباحات أفضل من الإيه؟ من الحرام. ان انا ايه اصلا ما ينفعش ان انا اعمل كذا، ما حضرتك لو ما عملتش كذا المباح ولا اللي حتى اللي فيه شبهة حضرتك هتقع في ايه؟ في كبيرة من الكبائر. لا ما تقعش في كبيرة من الكبائر. راجع نفسك على معطيات اليوم. هنا الشيطان يدخل لك في هذا الباب، يدخل لك في باب شهوتك، يبدأ يوقدها، يبدأ ينفس فيها، يبدأ يؤذك ويحضك ويهمزك ويوسوس لك انك انت تعمل الايه، انك انت تشبع هذه الشهوة بالحرام. وما من شهوة عند الإنسان إلا وأوجد الله له فيها إشباع بالحلال. ما فيش شهوة من الشهوات إلا وأوجد الله فيها إشباع. لذلك أنت مهم أنك أنت تبقى عارف نفسك، لو أنا شهوتي في نظري يبقى أنا محتاج أعرف كيف أشبع نظري بالحلال. لو أنا شهوتي في سمعي يبقى أنا محتاج أشبع، كيف أشبع سمعي بالحلال. لو أنا شهوتي في لساني يبقى انا بفهم كيف اشبع لساني بالحلال. لو انا شهوتي في بطني، ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه، يعني الاوحش على الاطلاق. لكن عموما لو انا شهوتي بطني ابقى عارف كيف اشبعها في الحلال. وما من شهوة عند الانسان الا واعطاه الله سبحانه وتعالى منها مجالات في الحلال. لذلك يقولوا ايه، الشرع جاء بما ينفع الناس حتى في العقل. حتى في واحد شهوته في عقله يقولوا وجاء الشرع بمحارات العقول لا بمحالات العقول، يعني حاجة تخليك تحتار تبقى عايز تفهم الحكمة، لكن مش حاجات لا يأتي الشرع بالمستحيلات على العقول، لو انت ركزت شوية هتفهم. هنا الشيطان يدخل في هذا الباب، وبعدين يعمل ايه بقى؟ يدخل لحد ما يقطع علاقتك بأهل الإيمان، ثم يقطع علاقتك بالله، وهذا هو هذه الغاية. ثم تتحول بعد ذلك إلى جندي من جنود الشيطان. خلاص هو كده عمل ايه؟ برمجك انت كده، الكنترول بتاعك ما عادش معاك. الكنترول بتاعك مع مين؟ مع عدوك. وتبقى مصيبة بقى لما انت تبقى فاكر ان عدوك حبيبك، وتروح تحكي له ده عملوا فيا كذا، تقول له ده انت، يقول لك بجد عملوا كده؟ معقولة؟ وهو عدو يريد ان يهلكك. فالشيطان اذا اوقع الانسان في معصية، او اذا وقع الانسان في معصية بسبب ضعف من نفسه، فعليه ان يتوب ويستغفر، لكن وليس عليه ان يتمادى. لذلك الهدف الرئيسي من استدراج الشيطان الانسان اذا وقع في، حتى يقع في الذنوب الاخرى التي تصفه عن الصلاة، فاغواء الشيطان له بسائر المعاصي من شرب الخمر او لعب القمار او وقوع في الزنا او غير ذلك، انما غايته عنده ان يترك العبد للصلاة او ان يتهاون في ادائها بما يغضب الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من سخطه. قال تعالى انما يريد الشيطان ان يوقع بينهم. يريد، يبقى الشيطان عنده ارادة، عنده هدف، وما انه عنده هدف يبقى يتحرك تجاه الهدف. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء. يبقى مهم انك انت تبقى فاهم ان اخوك المسلم الموحد ده لا ينبغي انك انت تضع الخلاف معاه على نفس مستوى الخلاف مع من يكفر بالله، وإلا فانت بتعظم نفسك على حساب الله. يعني مش معقول يشتم زي اللي شتم ربنا، مش معقول اللي مش شايف خير زي اللي مش شايف خير ربنا، مش معقول اللي بيجحد افعالي زي اللي بيجحد امر الله. لانك انت لو عظمت نفسك على مستوى الشرع اكثر من تعظيمك لله سبحانه وتعالى، فانت هتعتبر ايه؟ يقول لك فلان اخلاقه حلوه، تقول له ما بيصليش، يقول لك بس اخلاقه حلوه، تقول له اخلاقه حلوه يعني قصدك ايه؟ يعني هو صادق مثلا؟ خلاص ما بيصليش وصادق. يقول لك اصل موضوع الصلاه ما يهمنيش. لا يهمني، لا تصاحب الا مؤمنا. انت هتعظم، هو بيعاملك حلو، هو بيعاملني حلو، بيعاملني حلو بس ما بيصليش، بيعاملني حلو بس بيعك امه. طب هو بيعك امه اللي ملوش خير فيه، ما بيقولوش خير فيه انا؟ انت اكيد هيبقى عندك مشكله عقليه في هذا. فانت مهم انك انت تبقى فاهم الاشياء على معطيات صحيحه. فقال الله سبحانه وتعالى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء. يبقى الشيطان عايز ان يوقع بينك وبين اخيك. ليه يوقع بينك وبين اخيك؟ لان انت لو حصل بينك وبين اخوك معركة هتنشغل عن الصلاة، وهتسفك الدماء، وهتلوك الاعراض، وهتتجسس، وهتغتاب، كل المعاصي جاية، ما تقلقش على دي، وهتظلم، وهتاخد الحقوق، وهتماطل في الحقوق، وهتأكل المال بالحرام، وهتستحل الاعراض. العداوة بينك وبين اخوك مصيبة ترتكب فيها كل المعاصي، يقول في هذا قتلت وفي هذا سرقت. الناس دائما يتصارعون، ولا مش دائما، كل اهبطوا بعضكم لبعض عدو، دي سنة. عشان انت بس لو متخيل ان في يوم من الايام الناس كلها تبقى في سلام وامان ويخلفوا صبيان وبنات، ما انت راجل ايه؟ عندك مشكلة عقلية. لان الناس نزل الارض، ادم نزل الارض، والناس بعضهم لبعض العدو، وسيظل الصراع الى يوم القيامة. والناس اهل هذه الامة، اهل الاسلام، يجتمعون على الحق ولا يجتمعون على ضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على، يبقى انت لما تلاقي الامة متفرقة تبقى عارف ان هم فين، بعدوا عن الحق، بمقدار بعدهم عن الحق بمقدار تفرقهم، وبمقدار قربهم من الحق بمقدار تجمعهم. لو عايز تجمع ناس تجمعهم على ايه؟ على نجيب لهم بنبوني، هات لهم بنبوني من هذه السنة الجاية، مش هتجمعهم. هقول لهم الكلام اللي هم عايزينه، قول لهم الكلام انت عايزينه من هذه السنة الجاية، مش هتجمعهم. هذه الأمة لا تجتمع إلا على إلا على الحق ولا تجتمع الأمة على ضلالة. إنما على قدر ما مع بعض الناس من حق على قدر ما يجتمعوا. يبقى هم عايزين يعملوا حاجة خير مع بعض يتجمعوا على قدر هذا الحق، وبعدين إيه يتفرقوا مرة أخرى، يتفرقوا في دنياهم في شعبهم، لكن أبدا لا يتجمعون على ضلالة. شيطان يريد أن يسفك الدماء، بس دماء المسلمين أحسن له، دماء الموحدين المصلين أحسن له. يريد أنه تنتهك الأعراض، بس أعراض المسلمين الموحدين أفضل له. يريد أنه يظلم، بس ظلم المسلمين الموحدين أفضل ظلم عند الشيطان. لذلك في التحريش إيه؟ بينهم، مش بينكم وبين غيركم، فاهمين؟ قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الخمر دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ حاجة حرام، لكن فيها منافع. قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر يكون فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الخمرة بتطلع من الأرض؟ لا، بتتعصر. طب ما المانجا بتتعصر؟ لا، يقول لك بس التمر بالذات إذا تعصر، أو العنب أو إذا تعصر بيعمل شراب، هذا الشراب يسكر. قال له مش كله بيسكر. قال له ما أسكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثير فقليل حرام. قال له طب افرض حشيشة؟ قال له ما أسكر كثير فقليل حرام، هيطلع إن شاء الله جلة، هتشرب جلة، هتشم جلة. ما أسكر كثير فقليل إيه؟ هو وضع ضابط إن ما هنا فيه سكر. طب أنا أحط معلقة خمرة صغيرة على طبق الفول وأنا مش هسكر، دماغي تقيلة أصلا، أنا ما بسكرش إلا بكاس كبير، وده يا دوب معلقتين يعني، عشان بس يبقى شكلها حلو كده، وعشان يبقى طعمها حلو. ما أسكر كثير فقليله، مش فكثير حرام، فقليله إيه؟ حرام. هل الخمر فيها منفعة؟ فيها منفعة. منفعة فين؟ فلوس راحة جاية، مزايا مفتوحة ومصاري مفتوحة وأزايز بتتعبى واقتصاد وناس راحة جاية، فلوس أموال إيه؟ ولا دي مش أموال؟ وبيع وشراء في العلن. قال تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، إثم عند الله. عكس الإثم إيه؟ عكس الإثم الطاعة، وعكس المنفعة إيه؟ مضرة. ما قالش كل فيهما إثم كبير وطاعة، ولا فيهما مضرة ومنفعة، إنما ذكر أنها من ناحية الدنيا والآخرة، أنها من ناحية الآخرة فيها إثم، ومن ناحية الدنيا فيها منفعة. لذلك في آخر الآية قال إيه؟ لعلهم يتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى كل إصلاح لهم خير. فيتفكرون في إيه؟ في الدنيا والآخرة. يبقى الخمر على مساحة الآخرة فيها إيه؟ فيها إثم، لكن على مساحة الدنيا منافع. والأمار على مساحة الدنيا منفعة، وعلى مساحة الآخرة إثم. قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس في الاثنين، وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى أحيانا الحاجة أنت بتشوفها يبقى فيها منفعة عند الناس، فيها منفعة عند الناس، لكن الله سبحانه وتعالى حرمها. ذلك مهم أنك تبقى فاهم أن التحريم مش أبيض وأسود فقط. أيوة هي مضرة، مضرة على المسافة الطويلة، ومضرة على البشرية، ومضرة في المآلات، لكن الناس مش شايفة المآلات، إنما شايفة إيه؟ شايفة النفع. أو فلوس جاية اهي، واحد دخل النادي روتري وقعد شوية وطلع، دخل اللعبة وقعد شوية وطلع له كسبان له 100,000، تقول له يا عم، يقول لك يا عم ده أنا هتصدق، ده أنا هطلع عمره بال100,000. فهو بالنسبة له الفلوس اللي كسبها في اللعبة اللي هو راهن فيها على شيء معين هو هينفقها في طاعة، لكن انت امرت انك تاكل من الحلال وتنفق في حلال. والاكل في الحلال يا جماعة ده قصة مهمة، ده من اكبر معاني الشرع. والميسر اكل حرام لانه مخاطرة بين الوجود والعدم، والبيع والشراء مخاطرة لكنها مخاطرة نسبية، والربا ليس فيه اي مخاطرة. يبقى الربا صفر مخاطره، انا بدفع فلوس وباخدها زياده، ما الفلوس ما بتخسرش. القمار يا هكسب كل حاجه يا اخسر كل حاجه، فالربا في غايه الامان والميسر في غايه المخاطره، وكلاهما حرام. البيع والشراء بقى ايه؟ ممكن تشتري بضاعه تطلع مقطوعه، ممكن الراجل يخمك هي مثلا ثمنها 500 ادالك ب 600، يعني في مساحه مخاطره برضه، لكن مساحه المخاطره ايه؟ نسبيه مقبوله، في غرر بسيط. لكن الميسر لا لا لا، ده المساله ده انت يا ابيض يا اسود، يا انت كسبان كل القعده يا هتطلع من القعده كسبان كل حاجه يا تطلع مديون لعقد دومك. الشيطان يريد ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر. يبقى هو الخمر والميسر ده البشر بيشربوا، ولما يشربوا الخمر، الخمر ده درجات، في خمر معتق وفي خمر جديد وفي خمر فيه شبهه وفيه يقول لك خمر التمر وخمر العنب والخمر المصنوع والخمر المطبوع، قصص يعني. يعني الخمر مش ايه، مش مش مش حاجة كده طالعة اسمها الخمرة، لا لا لا، ده تصنيعات، ده اختراعات، وفي حاجات طالعة جديد وفي حاجات طالعة قديم وفي مخلطات وفي قصص. فربنا سبحانه وتعالى قال الشيطان يريد ان يوقع بينكم في العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. يبقى انت تبقى واخد بالك على كلمة العداوة والبغضاء مع المسلمين، ما تقومش معركة مع المسلمين في غير محلها، هتزعل، هتلوك عرض في غير حق، هتتجسس، هتغتاب، هتكذب تحت زعم الدين والمصلحة والأمة والعمل والخير، هتعمل كل الموبقات تحت زعم انا بحافظ على الايه، على الامن والاستقرار. الدين، دين مين يا ابني؟ لا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يقول لك انا بحافظ على السنه، سنه مين؟ بحافظ على الدين انه يضيع، دين مين اللي بيضيع؟ الدين حضرتك مكمل، وانت هتموت وانا هموت والدنيا مكمل غصب عنك وعني، فما تقلقش على الدين قوي، تخاف على على على نفسك، على فلوسك، على سلطانك، على حياتك، على على اصحابك. قول خلينا نبقى اكثر وضوحا هنا، مهم انك انت تبقى فاهم عدوك عايز منك ايه. وبعدين قال تعالى، قال ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. يعني ايه يصدكم؟ عارفين الصد والرد؟ واحد انت رايح في حتة فواحد صدك عن الباب، يعني انت جاي تدخل الباب يقول لك اطلع بره، انا قافل الباب في وشك. يصدكم عن ذكر الله، وكأن العداوة والبغضاء مع المسلمين تحدث قسوة في القلب وغفلة في القلب واتجاه في القلب يمنع الانسان من هو ايه، ان هو يذكر الله. واعظم ما في الصلاه ذكر الله سبحانه وتعالى، اعظم حاجه في الصلاه انك انت بتذكر ربنا، ما تستهينش بانك انت تذكر ربنا في الصلاه، ولا ذكر الله ايه في الصلاه اكبر، يعني اعظم ما في الصلاه ان الله يعبد، ان الله يسبح بحمده، ان الله يشكر، ان الله يذكر، ان كلامه يذكر، انك تسمع كلامه، هذا أعظم في الصلاة، إنك تدعوه، إنك ترجوه، إنك تركع بين يديه، إنك تقول له سبحانك، إنك تقول له اهدنا أنا محتاجك، إنك تظهر الفقر بين يديه. فهنا الشيطان عايز يقطع دي، يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ منتهون عن إيه بقى؟ عن اتخاذ الشيطان وليا. أفتتخذونه وزوجته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يعني هتصاحب شيطان؟ ما هو انت لو صاحبت شيطان هيقول لك ايه؟ يعني انت حطيت نفسك في الباب ده، انت حر. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الشيطان عدو، هو فسق عن امر ربه. ابليس، ان ابليس كان من جن ففسق عن امر ربه. افتتخذونه وذريته اولياء من دوني. شيطان له ذريه؟ خلف يعني ولا ولا ولا عقيم؟ بيعمل عملية حقن مجهري عند الدكاترة؟ الشيطان عنده أولاد ولا ما عندوش؟ عنده ذرية. أفتتخذونه وإيه؟ وذريته اولياء، عنده ابناء وممكن ابنائه يلعبوا مع ابنائك، ويبقى عامل شله هيصه عيله داخله في عيله. افتتخذون وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. اتستبدل ولايه الله بولايه الشيطان؟ فهل انتم منتهون؟ انك تنتهي انك تتخذ الشيطان ولي، انك انت يبقى ليك صحبه صالحه مش صحبه سيئه، انك تنتهي انك انت تمشي ورا الشيطان في اي باب بيجريك فيه، انك تنتهي انك انت تقيم عداوات وبغضاء بينك وبين المسلمين على في غير محل، انك تنتهي انك انت تمتنع عن الصلاه، انه مهما حصل تبقى فاهم ان الصلاه دي بالنسبه لك ايه؟ الله اكبر، اكبر من كل كبير. لو رئيس الجمهوريه واقف قدامك والاذان بيأذن روح صلي، لو اكبر ملوك العالم قدامك والاذان بيقول الله اكبر روح صلي، لا ينفعك احد ولا احد يستحق ان تعظمه امام الله سبحانه وتعالى. الكل عند الله سواء، الكل عند الله عبيد، تعبدش الا الله. قال فهل انتم منتهون؟ منتهون عن انك انت تصد عن سبيل الله، منتهون عن انك انت تصدق الشيطان، منتهون عن الخمر. مين اللي بيصنع الخمر ولا الشيطان؟ يكون النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله في الخمر عشر، في عشر بني ادمين ملعونين في الخمر. مين العشر؟ صانعها الاول، صانعها، زرعها؟ لا مش زرعها، ما قالش زرعها. ليه؟ عشان ازاي عينا يا عم تزرع؟ طب ازرع حشيش؟ لا حرام، تستهبل، ما حشيش حرام. لكن هتزرع ايه؟ ازرع ازرع زي ما، لكن هو ما اتكلمش على الزراعه ليه؟ لانه سبب غير مباشر، لكن الصناعه ده سبب مباشر. صانعه وحاملها وساقيه وبائعه وطالبه والمطلوبة إليه، كل اللي اشترك في عملية التصنيع من أول ما قال يا خمر لحد ما بقت عند على المائدة واتحطت على الكاس، كل ده فيه عقوبة. طيب هي بقت موجودة قدامي على الكاس، أعمل إيه؟ قال له ما تشربش، ولا يحق للرجل أن يجلس على مائدة تدار فيها الخمر. لو أنت دخلت في فندق او في نادي ليلي او في فرح ولقيته ما لقيتش فيه شله كده قاعدين يشربوا خمره، لف وشك وارجع، ما تقعدش في مكان فيه خمر. وكذلك الميسر، ولو قعدت ولقيت الله بيقول الله اكبر قوم صلي، ولو ضعفت وشهوتك قضيتك وشطنك وزك واصحابك خدوك وضعفت ولقيت الأدب بيقول الله أكبر قوم صلي. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، مين هم عبد الله رضي الله عنهما اللي هم مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها. بقول له لو أنت تركت الصلاة مرة عشان خمرة كأنك كنت واحد تملك كل حاجة وفقدت كل حاجة. ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قال له طب واللي ترك الصلاة أربع مرات عشان خمرة؟ وكأنه بيقول حتى لو بتشرب خمرة قوم صلي. وقصة أبو محجن الثقفي مشهورة. كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر، فلما نزل تحريم الخمر لم يستطع أن يتركه، فلما نادى منادي الجهاد خرج مجاهدا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم بعض الناس أنه يشرب الخمر شتموه وقالوا لعنه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه أو لا تسبوه، إنه رجل يحب الله ورسوله. يحب الله رسوله وخير يجاهد، دي حلوة، بس بيشرب خمرة ومش عارف يبطلها. في فرق يا جماعة بين واحد اعتاد على معصية وبيحاول يجاهد نفسه ان هو يتركها، وفرق بين واحد اعتاد على المعصية وأراد أن يستمر فيها. لذلك من الناس الذين يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله. إن واحد الحمد لله أنه من هو صغير ما اعتادش على المعصية. ولذلك أنت لما تلاقي نفسك جابتك في معصية، نظر حرام، كلام حرام، سماع حرام، مشي حرام، ابعد، ما تخليهاش عادة. أنت لسه في البداية، ما تستناش بقى لما يبقى عندك 30 و 40 و 50 سنة وبقى لي 30 سنة على هذه المعصية مش قادر أبطلها. هتحتاج تبذل مجهود يوازي ال 30 سنة الماضية نفسيا. ممكن تبطلها في لحظة الآن، لكن هتعرف تستمر، لأن عامل الزمن مهم. هتحتاج إنك أنت تمرن نفسك وتعود نفسك وتجتهد مع نفسك مرات، وتقوم مرة تقع مرة لحد ما تحافظ على إيه؟ على كنت تعودت الطاعة، تعودوا الطاعة. هنا الرجل شرب الخمر مرة، فربنا سبحانه وتعالى يحذره انك لو شربت الخمر مرة وتركت الصلاة بسبب الخمر ليه؟ سكران وعامل دماغ ولا دب ولا رب ولسه يقوم يستحمى وينزل، يا عم خلينا بس نقضي الليلة ولما نبقى نصحى نصلي. الدماغ هتضيع. ف استخسر ان هو يضيع الدماغ عشان الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكأنما كانت معه الدنيا فسلبها. قال له انت مش فقط هتفقد دماغك، ده انت هتفقد كل، هتفقد، انت مش متخيل حجم ما فقدته بتضيع الصلاة، وكأن الصلاة اغلى من الدنيا وما فيه. قال له لو الموضوع تكرر خد بالك انك انت ايه، انك هتعاقب. ايه العقاب؟ قال له هتشرب. هتشرب ايه؟ قال له هتشرب في النار. هو النار فيها شرب؟ قال له النار اصلا فيها، هو انت فاكر النار ايه، حاجات تتجمع فيها؟ ده مدينة، ده قصة حياة، ده خلود بلا موت، ده اكل وشرب ونوم وسجون ومعتقلات وعذاب، ده موضوع مستمر. يعني النار مش يلا اتحرقوا خمس دقايق والله اغلب بخر، لا لا، ده كلما فني الانسان كلما اعيد مرة اخرى، ده قصة عذاب. وماء النار ماء وحشة، ماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. يعني مية، عارف لما تبقى نفسك تشرب مية ويجيبوا لك مية سخنة تحرق زورك، تقول له مفيش مية الا ديت، مفيش تلاجة، مفيش اي وية متسقعة في قلة في زير، في اي، مفيش اي هوا، ماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة، ماء يقطع الامعاء. عارف لما تشرب ماء ملوثة وتحس ان انت جالك مغص، يقول لك انا اكلت اكل انا مش عارف، في مطاعم كده مطعم تلوث، انت بتاكل يا دوب بتخلص الاكل من هنا بتلاقي نفسك اي اقرب حمام فين يا جماعه، وقاعد تدور على الصيدليه وعلى الدكتور، ويعني بص انت حاسس ان انت ايه، الاسبوع ده مش هيعدي عليك. النار اعظم من ذلك بكثير، لكن المره دي ما قالش هيشرب ماء هيقطع الامعاء، ولا ماء يصهر به ما في البطون، ولا ماء كالمهل يشوي الوجوه، انما ليه؟ هيشرب من عصارة اهل النار. قال له يشرب صديد، مكان الخمر صديد. قال: حقا على الله ان يسقيه من ردغة الخبال او طينة الخبال، من طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة اهل جهنم. قال له زي ما شرب الخمر في الدنيا هيتعاقب عليها في الاخير. ممكن يكون واحد، ممكن يكون واحد. لذلك مهم جدا ان الانسان مهما ارتكب من المعاصي، مهما ضعف امام المعاصي، لا يترك الصلاة. الصلاة معظمة، الصلاة تنهاه، الصلاة تكفر الذنوب، الصلاة تدعوه الى التوبة، الصلاة تدله على الطريق الصحيح، الصلاة فيها اعظم دعاء واعظم استغفار. الصلاة الى الصلاة كفارة لما بينها، وفي الصلاة بيقول استغفر الله، اللهم اغفر لي وارحمني واشبرني، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. يستغفر ربنا سبحانه وتعالى في الصلاة مع كل حاجة من حركات الصلاة بيستغفر، وحركات الصلاة نفسها وأذكار الصلاة يكفر الله بها الذنوب. لذلك وأعظم ما في الصلاة الذكر والدعاء. يقول اهدنا اهدنا الصراط المستقيم، فيهديه الله سبحانه وتعالى كيف يتخلص من المعصية، وكيف يتخلص قلبه من حب المعصية، وكيف تتوجه إرادته عكس اتجاه إرادة المعصية. انت في احيانا معصية رغبة انت عايزها، طب اعمل ايه في المعصية اللي انا عايزها دي؟ يعني عارف انت قاعد في الجامع وبتخطط هتطلع تعمل معصية ازاي، مرتب، انت بترتب في دماغك كيف اتخلص من إرادة المعصية. عايزها عايزها بحبها، تعودت عليها، اجد فيها لذة، صحيح لذة فانية، وبعض عيب بعدها شوية كل شوية اروح اضايع على تايه، انا مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف اتقدم خطوة الوراء، انا كل ما اخد خطوة ارجع 50 خطوة، انا مفيش خطوة خدتها وكملت فيها ليه؟ واقف عند نفس النقطة ليه؟ عشان هو يريد المعصية. كيف تتخلص من هذه الارادة؟ الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم، يا رب اهديني انا مش عارف، يا رب خلص قلبي من هذه الإرادة، يا رب وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما لنا مشركين. انك توجه وجهك لله سبحانه وتعالى. يعني انتهى البيان الرابع، انك تبقى فاهم ونطلع بيها ان الشيطان عدوك يريد ان هو يقطع الصلة بينك وبين الله، ويريد ان يصدك عن الصلاة، فلا تستمع لعدوك مهما حدث ومهما كان الإنسان بعيد، لا تترك الصلاة. يعني خلي دايما بينك وبين الله علاقة، انت في كرب، انت في ظلم، انت في خير، انت في مال، انت في منعة، انت في ضعف، انت في كبيرة من الكبائر، انت في شهوة من الشهوات، ايا كان موقعك لا تترك الصلاة. اقول قولي هذا واستغفر الله.